العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من صفات النفس البشرية أنها تسأم وتمل ويلحقها الفتور، فما من أحد منا شرع في شيء من منافعه في الدنيا والآخرة إلا وآنس من نفسه بعد ذلك كللا ومللا. ومن جملة ذلك ما يجده المرء في مواسم الطاعات، فإن الناس مع مواسم الطاعات يقبلون على الخير ويستكثرون من الحسنات وتقوى نفوسهم عليها، فإذا تمادى بهم زمانها يوما بعد يوم وليلة بعد ليلة ضعفت نفوسهم وكسلت أجسادهم، كالذي يجده المرء في هذه الأيام الأخيرة من رمضان، فإنها مع شرف قدرها وجلالة فضلها يلحق أحدنا ملل وسآمة من العمل الذي مضى عليه في رمضان. ومثل هذا ينبغي أن يتصدى له المرء بأمور، منها أن يعلم أن الباقي من رمضان هو أيام قلائل في أيام معدودات، فإن الله لما ذكر فريضة الصيام علينا في رمضان قال أياما معدودات، وهذه الصيغة تشعر بقلتها وأنها أيام يسيرة لا تطول. فإذا كانت تلك الأيام اليسيرة التي هي 29 يوما أو 30 يوما لم يبق منها إلا أيام قلائل، 5 أيام أو 4، فينبغي أن يجتهد المرء في تدارك هذه الأيام القلائل وفي تصفير نفسه على الأعمال الصالحات والاستكثار من الحسنات، فتلك الأيام التي مضت أكثر وأكثر مما بقي، فما بقي إلا قليل، فينبغي أن تجتهد في هذا القليل الذي هو نزر من يسير، فيكون هذا أعظم في تقوية النفس على الاستمرار في العمل، بأن تعلم أن هذه أيام قلائل باقيات من أيام معدودات ذاهبات. ومنها أن يعلم العبد أن ما وعدنا عليه في رمضان من الجزاء الوفير من المغفرة في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي قوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أنه جزاء عظيم وأجر وفير، فينبغي أن يصبر العبد نفسه رجاء إصابة هذا الأجر العظيم، وأن هذا الأجر لم تزل أعماله باقية. فقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان لا ينتهي إلا بالفراغ من شهر الصيام. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، فإنه لا يفرغ من قيام رمضان إلا بختم رمضان. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر، فإنه لا يدري العبد، فلربما كانت ليلة القدر هي آخر ليلة من رمضان، فيحمل العبد على نفسه ويجتهد في تكميل هذه الأعمال التي رتبت عليها المغفرة لأنه لم يفرغ منها بعد. فإذا ذكرت أن مغفرة الله لك لا تحصل إلا بها وأنه لم يبق منها إلا شيء يسير قليل جدا، قوى ذلك نفسك على الاستكثار من العمل. ومنها أن يعلم العبد أنه لو قدر له ما قدر من العمل فإنه مأمور بأن يعمل لله كثيرا شكرا لله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتقطر قدماه أي تتشقق، فكانت تقول له عائشة: يا رسول الله لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. فمن شكر الله سبحانه وتعالى أن يصبر العبد نفسه في هذه الأيام القليلة الباقية على الاستكثار من الأعمال الصالحة، وأن يعرف أنه مهما زاد لله من العمل فإن شكر الله اللازم لنا أعظم وأعظم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ثم قال عن هذه الذرية: وقليل من عبادي الشكور. يعني أن القائمين بما ينبغي لله عز وجل من الشكر قليل. وقد قال الله عز وجل: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فحقيقة كونك عبدا لله عز وجل أن تكون شاكرا. فمن شكر الله سبحانه وتعالى أن تصبر نفسك على العمل فيما بقي من رمضان. فإذا ذكرت هذا وما يلزمك من الشكر، قوى هذا نفسك على أن تجتهد في هذه الأيام الفاضلة الباقية. ومنها أن ينظر العبد في حقيقة ما يعرفه من أجله ومتى ينتهي، فإن كل واحد منا قد عمي عنه أجله، فلا يدري متى تأتيه منيته. وهو إن فسح له في أجله ووسع له في قدرته فأدرك رمضان هذا، فإنه لا يدري أيأتي رمضان القادم وهو في الأحياء أم لا. وكم من أناس كانوا معنا وماتوا قبل رمضان بليلة وليلتين، بل في رمضان نفسه مات أناس كثير لم يكتب لهم تمام الشهر. وأنت وقد فسح الله لك في أجلك ونسأ في عمرك لا تدري أتستقبل رمضان مرة أخرى أم لا. فإذا كنت في رمضان الآن ولم يبق منه إلا أيام قلائل، فإن من الدين الكامل والعقل الوافر أن تغتنم ما بقي من رمضان هذا، رجاء أن يعظم أجرك ويكثر ما تكنسه عند الله سبحانه وتعالى من الحسنات. ومن جملتها أن ينظر العبد في عاقبة التعب والجهد والمشقة، وأن الإنسان مهما آنس في نفسه تعبا وجهدا ومشقة فليذكر ما يكون على الناس من المشقة يوم القيامة. وأن من أتعب نفسه لله في الدنيا أراحه الله عز وجل بالآخرة، فإن الشمس يوم القيامة تدنو من الخلق حتى تكون كالميل أي قريبة منهم، ثم يلجمهم العرق أي يشتد بهم الحر حتى يركب أحدهم العرق، فيلجمون بالعرق على أقدار متفاوتة، لا يقدر أحدهم أن يتخلص من عرقه، بل قد ركبه عرقه وعلاه حتى صار بمنزلة ما نراه من الثلج الذي يحيط بشيء، فيكون يوما شديدا عصيبا. وقد وصف الله عز وجل يوم القيامة بأنه يوم عصيب وبأنه يوم عسير. فمما يخفف عليك أن تعلم أنك إذا تعبتها هنا فسيخلف الله عز وجل عليك تعبك بالراحة يوم القيامة. والعاقل يعرف من نفسه أنه إذا كان سيرصد شيئا لشيء أفضل فإن الحكمة تقتضي أن يجتهد بما هو فيه الآن لينال الأفضل. فينبغي على أحدنا أن يثبت نفسه بالعمل حتى يتذكر الجزاء عليه في الآخرة، وأن من أتعب نفسه لله أكرمه الله عز وجل بالأنس والفرح والخير في يوم القيامة. فهذه أمور خمسة ينبغي أن يتذكرها أحدنا وأن يجعلها في قلبه وأن يعيد النظر والفكر فيها كي تثبته على ما بقي من العمل الصالح في هذه الأيام الخمسة أو الأربعة الباقية، فيكون ذلك عونا له على أن يجتهد في عمله وأن يقوي عزيمته وأن يثبت نفسه وأن يثبت من حوله من زوج وأهل وجيران على الأعمال الصالحة، وأن هذا موسم عظيم وشهر مبارك ومغفرة من الله ينبغي أن يغتنمها الإنسان وأن لا يفرط فيها، فإن التفريط في الشيء لا ينفع معه الندم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فعل الخيرات ويبارك لنا في إتيان الحسنات ويكفر ما أتيناه من السيئات وأن يتولانا برحمته ويتغمدنا بكرامته وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم كما بلغتنا أول هذا الشهر فبلغنا ختامه، اللهم اختم لنا فيه بالفوز بالجنة والنجاة من النار، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.